تدعى في القرآن الكريم من القاهرة خطرة في حبلنا بعد حوالي 8 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المجود للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما يتيسر من سورة يونس. أما الآن فنبقى مع تقديم لهذه التلاوة المباركة يقدمها لنا فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فهذا تقديم رب واتل عليهم نبأ نوح، وهو من سورة يونس. وقد تضمنت سورة يونس كثيرا من أنواع الحجج العقلية، ودفعت كثيرا من الشبه التي كان يثيرها المعاندون حول التوحيد والبعث والرسالة. وكانت أثناء بما أصاب الأمم السابقة حين وقفت من رسلها موقف المكذبين لمحمد عليه السلام. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ثم جاءت هذه الآيات واتل عليهم نبأ نوح، تفصل من هذه النذر الإجمالية قصتين لهما كثير من الشبه بقصة محمد مع قومه. قصة نوح عليه السلام وقصة موسى وهارون. وقصرت الحديث في قصة نوح على ما دعت إليه حالة الرسول مع قومه وقت نزول هذه السورة، ذلك الوقت الذي فقد فيه محمد المدافع عنه فيما بين القوم وهو عمه أبو طالب، وفقد فيه النصير البيتي لموت زوجه خديجة، واشتد القوم في إيذائه وكيده. فأخذت الآيات في تسليته صلى الله عليه وسلم بموقف نوح في قومه وثباته على دعوته، معتمدا في ذلك على الله وحده، وأرشدته إلى أن طول الأمد على نوح وشدة إعراض القوم عنه لم يضعف من قوته، بل تحداهم نوح وطلب إليهم في وضوح أن يجمعوا له كل ما يستطيعون جمعه من قوى الكيد والشر، وأن يتحرر في أهل ويديلوا عنه كل شبهة تعترضهم في سبيل الإيقاع به والقضاء عليه، ثم يتجهوا له بكل ما هيأوا وبكل ما رتبوا دون إمهال أو تردد. وسوف يرون أنه لا يرفع لتهديدهم رأسه ولا يعبأ لهم بجمع، وكيف يهتز بجمعهم وهو لم يطلب بدعوته إياهم جاها ولا مالا، وإنما طلب بدعوته تنفيذ أمر ربه الذي وكل أمره إليه واعتمد في السراء والضراء عليه. لا خوف، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. فهذا يا محمد موقف أخيك نوح، تمسك به وإن طال عليك الأمد واشتدت شكيمة الأعداء، وثق بأن عاقبتك عاقبة وعاقبة المكذبين لك هي عاقبة المكذبين له، وتلك سنتنا ولن تجد لسنتنا تبديلا. فليتحصن أرباب الصالحة بإيمانهم الحق وتوكلهم على الله الحق، وسينظر الله إليهم وسينزل بأعدائهم ما جرت سنته على إنزاله بأعداء الحق في كل زمان ومكان. وهكذا فعل بقوم نوح وفعل بنوح، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، انظر كيف كان عاقبة المنذرين. أما قصة موسى وأخيه فقد تحدثت الآيات فيها عن مراحل الدعوة من مبدأها إلى منتهاها، تحدثت عن العوامل التي استكبر بها فرعون وملأه عن قبول الدعوة، وردتها إلى أمرين مثلين، هما ما ترد به كل دعوة في كل زمان ومكان: التمسك بالموروثات الفاسدة، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، واعتقاد أن دعوته تسلبهم كبرياء الملك والعظمة وتجعلها لموسى وأخيه، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وأخذوا بهذا ينفرون الناس من الدعوة ويقولون إن هذا لسحر مبين. ثم تحدثت الآيات عما جرت به سنة المكذبين من أساليب المقاومة الهزيلة. المقاومة الهزيلة تقع في روع العامة أن المعارضين على حق في المعارضة والتفويض، ولكن الباطل لا صبر له على البقاء أمام الحق، وسرعان ما تتزلزل قوائمه ويقع سريعا في ميدان التحدي، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقد كان من المنتظر بعد هذا أن يقبل الناس على الإيمان، ولكن الجبروت يتخذه صاحبه سلاحا في يده يرد به الناس عن تلبية الحق، وبهذا يحجم كثير عن الإيمان، ولا يقدم عليه إلا أرباب النفوس القوية التي تبدد قوة إيمانهم غشاوة الخوف عن قلوبهم. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ثم يرشد الله موسى وأخاه إلى وسيلة تشد من أجرهم وتوقع الرعب في قلوب أعدائهم، وهي أن يتقاربوا ويجعلوا بيوتهم متقابلة متقاربة سبيلا للتكتل في أعين الأعداء، وأن يتجهوا إلى الله بالدعاء والإخلاص وإقامة الصلاة، تكتموا أرواحهم ويشرق عليها نور الحق. ثم يتجه موسى إلى ربه: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ينطلق لسان موسى بدعوة الإخلاص والغيرة على الحق، فتخترق الدعوة هجوم السماء، ويسمع موسى من ربه: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهكذا تصل القلوب المؤمنة إلى نصر الله وتأييده عن طريق الإخلاص له والعمل بأوامره. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت للتلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.